وين الحبيب اللي بهالقلب يرتاح، اللي بشوفه كل همي يزولي، مشتاق لك يا زين يا ورد فواح، يا ليت عمر الورد دايم يطولي. وين الحبيب اللي بهالقلب يرتاح، اللي بشوفه كل همي يزولي، مشتاق لك يا زين يا ورد فواح، يا ليت عمر الورد دايم يطولي. في شوفتك في طلتك دنيا افرح، تضحك لي يا دنيا الى صرتي حولي. في شوفتك في طلتك دنيا افرح، تضحك لي يا دنيا الى صرتي حولي. مشتاق لك يا زين يا ورد فواح، وانا الحبيب اللي بهالقلب يرتاح، اللي بشوفه كل همي يزولي، مشتاق لك يا زين يا ورد فواه، يا ليت عمر الورد دايم يطولي. ارتاح يا قلبي الى صرت مرتاح، يا الجوهر النادر يا عجد لولي. وين الحبيب اللي بهالقلب يرتاح، اللي بشوفه كل همي يزولي، مشتاق لك يا زين يا ورد فواه، يا ليت عمر الورد دايم يطولي. وين الحبيب اللي بهالقلب يرتاح، اللي بشوفه كل همي يزولي، مشتاق لك يا زين يا ورد فواه، يا ليت عمر الورد دايم يطولي.